ليه؟ انت بتمزه يعني ايه؟ بتعمل ايه؟ ام قال لك الشعيرات بتاعته دقيقة جدا. معنى ان الشعيرات دقيقة جدا ان شعرات الماعز قطرها اثقل وله الصالحة للايه؟ لكن الصوف والربر القطر بتاعها قليل قوي، مع ان قطرها قليل قليل قليل قوي، الا انها تعتبر اسطوانة برضه، تعتبر ايه؟ اسطوانة، يعني جفة ايه؟ فارق. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. والاثاث هو ما يوجد في البيت مما تتطلبه حركة الحياة كالأبسطة وكالمفارش وكاللباس وكالستائر. والمتاع هو ما يستمتع به. والفرق بين الأثاث والمتاع أن الأثاث قد يكون ثابتا لا يتغير كثيرا، ولكن المتاع قد يتغير حسب الإيه؟ حسب الحاجة. فأنت مثلا إذا جئت بتلفزيون مثلا وبعد ذلك جاءت ماركة أخرى ملونة تقول ده شيء، إنما الحاجات الثابتة دائما اللي ما بتتغيرش، تأتي مثلا بثلاجة، تأتي مثلا بغسالة، تأتي بالحاجات اللي هي، تأتي بأدوات مطبخ، تأتي بالأشياء التي تستمتع به استمتاعا مكررا غير الاستمتاع الرتيب. ومتاعا إلى حين، استكمال مقومات حياه، جعل لنا سكن وجعل لنا مش عارف الاصواف والاوبار والاشعار وننكسي ونلبس ونعمل في البيت اساس ومتاع. الانسان قد يغتر حين يستوفي متطلبات حياته، وحين يغتر باستيفاء متطلبات حياته قد تلهيه عن مطلوب الممحن عليه بهذه النعمه، فينشغل بالنعمه التي هو فيها عن المنعم الذي انعم عليه بما هو فيه. فيجي في المساله يقول لك اوعى تنغرب المتاع والاساس والمتاع والاشياء اللي قلت لك عليها دي، لان دي متاع الى ايه؟ الى حين، يعني متاع موقوت. فان استمتعت بالشيء اللي بتتمتع به يمكن يهلك هذا الشيء، وقد تهلك المواشي، وعلى فرض ما هلكت انت تذهب، اما تذهب هي واما تذهب انت، يبقى المتاع الى ايه؟ الى حين. اذا فمتاع النعمه موقوت ولكن متاع المنعم خالد. وإياك أن تشغلك أن أمتعك بالنعمة دي عن مين؟ عن المنعم. ليه؟ لأن النعمة وإن استوفت حظها من الدنيا إلى أمرين، إما أن تفوتها أنت بالموت، وإما أن تفوتك هي بالحاجة، فريحة ريحة. يبقى ربنا بيقول ومتاع إلى حين، يعني اذكره جيدا كلمة إلى إيه؟ إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. طب الحق تكلم عن اصحاب البيوت، جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل للذين يظعنون ويسافرون من جلود الانعام بيوتا يستخفونها. طب واللي ما عندوش حتى مواشي ياخد جلود ايه علشان يقعد ان كان مسافر ولا حاجه؟ قال له برضه نصر له في كونه القيد اشجار يستظل به، وجعل له في الجبال كهوف وسراديب يغبر ياوي ايه. يبقى اذا مسك الحالات كلها ولا لا؟ حالات الثقل في السكن، حالات الخفه في الانتقال اللي هي من جلود الايه الانعام، اللي ما عندوش يد ولا بيعمل ايه يعني. قال له برضه ربنا نصر له في الكون اشجار كده يستظل بايه؟ بظلها. طب وش معنى الظل يعني؟ ايوه بس الظل من الحرب. قال لك لان اصل القران نزل في جزيره العرب، وجزيره العرب هي بلاد حاره وحاجتها الى ما يظل اكثر من حاجتها الى ما يدفئ. الى ايه؟ الى ما يدفئ. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وظلال جمع ايه؟ جمع ظل، والظل معناها هو الواقي من الشمس ومن اشعاعته. والظل قد يوصف مره اخرى بانه ظل وظليل. ظل وايه؟ ظل الايه؟ ظليله. يقول لك في فرق بين الظل، يعني مثلا كان زمان لما يعملوا الخيام يوم يعملوها بسقف واحد،

لو كانت المسألة هنقول لكم وانت تختاروا المسألة في حياة تنتهي وخلاص معلش، انما اصل المسألة في بحث وفي حنبعث الشهيد عليكم وفي مرجع الينا. يبقى ان لم تشكر الله على ما انعم عليك سابقا فاحبط للقائك به لاحقا، هتروح له بعدين. نعم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. الشهيد اللي ايه؟ يشهد أنه ايه؟ ولذلك يقول في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. ولذلك ايه؟ اللي تكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم ايه؟ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب الرسول انت هتبقوا شهداء على الناس، فكأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاها الله أمانة الشهادة على الخلق لأنها بلغته. إذن فكل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يبلغ ما بلغه الرسول ليكون شاهدا على من بلغه أنه إيه؟ أنه بلغه. ثم لا يؤذن للذين كفروا. لا يؤذن، يبقى فيه شهيد وبعدين ما يؤذنش للذين. يؤذن يعني إيه؟ قال لك ما هو إيه الفئة تانية. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أو لما يقولوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يجاب إلى هذا ربنا يقول ده احنا لو رجعناه برضه ولو ردوا لعادوا لما نهوا إيه. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يستعتبون مادة استفعلة، يستعتب يستعتب يستعتب، مأخوذة من إيه؟ من العتاب، والعتاب مأخوذ من العتب، والعتب أصله إيه؟ الغضب والموجدة يجدها الإنسان على شخص آخر صدر منه ما لم يكن يتوقعه. يعني واحد عمل حاجة ما كنتش تتوقعها تقوم تيجي انت غضبان عليها، يبقى في موجدة في نفسك عليها. فإن استقرت في نفسك ولا تكلمتش يبقى ملكش حاجة، لأن لعل له عذرا أن تتلوم. عاتبه، يبقى ساعة يوجد العتب في النفس الغضب والموجدة، يبقى يجب عليك أنك تعمل إيه؟ لأن أنت غضبت منه لتصرف تصرف مش هو وياه، يبقى دليل على أن مكانته عندك كانت تتطلب موقفها كده. وإلا هل أنت تعتب على كل واحد أساء لك؟ أنت لا تعتب على أحد أساء إليك إلا إذا كنت قد وضعته وضعا لا يتأتى منه الإساءة. ما دام أنت عتبت وغضبت ووجدت عليه من حقه عليك أن تعاتبه، يبقى بعد العتب يجب أن يوجد إيه؟ عتاب. عتاب تقول له ليه عملت الشيء فلان؟ يوم هو يبقى موقفين، إما إنه يكون فعل فيعتذر عنه، وإما إنه يكون ما فعلش فيمشي. يبقى إن اعتذر عنه أو نفاه يبقى أزال عتبك. أزال إيه؟ عتبك. ما دام أزال عتبك يبقى يقال إيه؟ أعتبه. عتب فلان على فلان عتابا فاعتبه فلان. اعتبه يعني عمل ايه؟ ازال عتبه. ازال عتبه بانه بين له ايه؟ ان كان الفعل صح يبين له ان هو سببه كيف وكيف وكيف، وان كان المسألة والله دي جت غلطة مني وانا ما فهمتها، يبقى اسمه ايه؟ اعتبه. واللي اعتبه دي يقال في العتبة اللي يظهر من صاحب الذنب اللي عمل ده اسمه ايه؟ العتبة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في براعته في الطائف لك العتبة حتى ترضى. لك العتبة يا رب ان كان فيه عندك حاجة بالنسبة لي انا يعني اعتذر وانا استغفر. فكأنه بيترضى مين؟ فبقول لك العتبة يعني لك ما يزيل غضبك علي، لك الايه؟ العتبة. طيب اللي انت بتحبه دي يجب تمهد له سبيل. افرض ان هو هيجي اعتبى يعني ازال عتبك ويبقى ادى العتبه، ان ما عملش كده استعتبه. يعني قول له ايه اللي حصل، ايه الظروف اللي خلتك تعمل الشيء. يقال استعتبه، يعني طلب منه ان يعتبه. ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ما نقولهمش ايه عذركم، لان الذي تستعتبه تبكي على مودته. معنى تستعتبه تبكي على ايه؟ يعني مش هو اعتب من نفسه، لا انت تقول له ايه الحكايه، تقومت ايه تستحسه على ان يزيل ايه، على ان يزيل عتابك عليه. يعني انت اللي تفتحله باب الايه، يبقى اسمه ايه استعتب. طب ويبقى في الكاميرا هنستعتبهم ليه؟ ده المساله لم تعد دار تكليف، المساله انتهت. اللي راح النار راح النار، واللي راح الجنه راح الجنه، هنستعتبهم ليه؟ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. واذا راى الذين ظلموا العذاب، فكان العذاب هينصف كده ويبقوا شايفينه قبل ما يدخلوه. ليه؟ ام قال لك لان في ادراكات النفس تتاذى واحاسيس النفس تعلى، فاحنا عايزين ادراكات النفس تتاذى قبل الاحاسيس تتاذى. شويه مره. واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، اي يمالون ويؤجلون. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا، شركاءهم مين؟ اللي كانوا بيعبدوه من دون الله، اللي كانوا بيزينوا له المعصيه، اللي كانوا بيزينوا له الكفر. السمع الاثنين يبقى الاثنين موجودين. وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا، ويقعدوا يتنقشوا بقى، انتم لولا انتم لكنا مسلمين، ويقعدوا ينقشوا بعض ويقول لك لا انا اللي عملت حاجه، ويقول لك انت اللي عملت. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هم دول هم. فألقوا إليهم القول، وقالوا قال فلان كذا أمام فلان، فألقى فلان إليه القول، يعني رد عليهم إيه؟ إحنا ما حملناكوش لا بحجة ولا بقهر على أن تكونوا كذا، زي ما الشيطان حيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هنا بقول طب هؤلاء هم أشركوا الأصنام وأشركوا غير الأصنام، أشركوا من الأناسي من زين لهم الكفر ومن زين لهم المعصية وأشركوا الأصنام. طب لو كانوا الشركاء من الأصنام، أما لك الأصنام مش هيتكلموا، يبقى لازم يؤمنوا مين؟ الذين زين لهم من الإيه؟ من الإنس ومن الجن كفرهم أو إيه؟ أو معصيتهم. او ان برضو الاصنام هتتكلم، وانت ليه تستبعد الاصنام تتكلم؟ كنا ندفع القوا اليهم القول، يعني ردوا عليهم ايه قولهم، احنا ما كانش لنا عليكم ايه سلطان الا اننا دعوناكم فاستجبتم لنا، ولم يكن لنا قوة نرغبكم على الايه الفعل ولا حجة نقنعكم بها ان تفعلوا انكم لكاذبون. والقوا الى الله يومئذ السلام. لأصل كانت المسألة فيها خيار زمان، وفيها انت خد مختار تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، انما ايه لمن الملك اليوم؟ يبقى ألقوا السلام اي استسلام، ما لم يستسلموا له اختيارا استسلموا له قهرا. اذا فالايمان عمل ايه؟ اني خلاه يمشي غصب عني، خلاه يمشي بهدودا، ما دام انا هستسلم هستسلم، والمسألة ستصل إلى أنه لا إله إلا الله وما فيش إلا هو، هنا حيواجهني يوم القيامة. يبقى أنا بالاختيار أعمل إيه؟ أجيبها من أصحها. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي كلمة ضلال ترد بمعاني متعددة. ضل أي غابة. اللي كانوا بيفترون يقول لك هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يدوروا عليهم ما يلاقوش الشفعاء،

هذه الامور الكونيه لا يتاثر انتفاع الانسان بها بان يعلمها، فهي تنفعه علمها او لم يعلمها. فكل الارض كره، كل الشمس بتدور، كل كذا كل كذا كل كذا، ان علمها علمها، وان لم يعلمها فانه لا يقدح في الانتفاع بها. فالامي مثلا الذي يعيش في القرى والريف ينتفع بالكهرباء، ولكنه لا يعلم عملية الكهرباء دي ايه. فاذا اراد ان يضيء وضع يده على زر الكهرباء فيضيء، او اذا اراد ادارة الالة يضع يده على الزر فتدور. انما هل يعلم لماذا دارت او هي الكيفية التي طلعت له الكهرباء؟ ما يعرف. اذا فالايات الكونية لو ان الله أبانة واضحة ربما صد العرب الذين لا يعرفون شيئا من الثقافة عن الثاني. ولذلك حينما سأل العرب رسول الله في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، والهلال يشوفوه يبدو كده زي قلامة الظهر ثم يكبر كده يبقى النصف ثم يستدير فيصير بره ثم يعود الى ما كان عليه، عجيبه بشفوفه. فهم سالوا عنها، لكن الله يردهم الى المراد من هذه الاهله، ولا يقول لهم لماذا تبدو كذا وتبدو، ما يقول لهم ليه، لان عقولهم ما تستوعبش ان الارض اذا حالت بين الشمس وبين القمر فعلى مقدار التقوس يبقى يبدو الهلال. عقولهم ما تطيقش لانها ليست امه مثقفه، فيقول لهم اصرفوا النظر عن هذه وشوفوا الحكمة في الأهلة ايه. يسألونك عن الأهلة فلم يجب الجواب الذي يقول ايه، قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى ردهم الى ايه، الى امر يتعلق بدينهم التكليف، انما ساب المسألة للزمن يشرحها لهم فيجدون في القرآن ما يعلمهم على هذا الفهم. اذا من كل شيء، اي من كل شيء تكليفي ان فعله المؤمن اصيب وان لم يفعله يعاقب. اما الاشياء الاخرى فيعطيهم منها على قدر وعيهم لها ويترك للزمن يفسر. والقران اذا افرغ عطاءه في القرن الذي نزل فيه استقبل القرون الاخرى بدون عطاء، والعقول هتكون استفتحت وتكون ارتقت. يبقى العطاء اللي جه الاول هو كل سنه يجي، لا، لازم كل عام ياتي بعطاء ايه، وعطاء جديد يناسب ارتقاءات البشر في علومهم الكونيه. يبقى الحق ولن يأتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما راى القوم يؤبرون الناس، يعني يلكحون، ومعنى يلكحونه يعملون عمليه الايه الاخطاء، ياخذون من الذكر ويضعون في ايه في الانثى، فقال لو لم تفعلوا لشر، فما فعلوش، فالنخل خاس ولم يأت بنتيجة. فماذا قال رسول الله؟ أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى إذا من كل شيء تكليفي ديني، أما الأمور الأخرى فأنتم أعلم بها لأنها وليدة إيه؟ وليدة التجربة ووليدة المعمل، وإنما جاء بالأحكام التكليفية التي تختلف فيها الأهواء فحسمها هو بالحكم، إنما الذي لا تختلف فيه الأهواء هم نفسهم حيتخذهم. ولذلك كنا سابقا لو أننا نظرنا إلى موجات العصر وجدنا في موجة مادية في الكون، الموجة المادية دي في الاكتشافات والاختراعات والاستنباطات التي تسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان. لكن هل يوجد اختلاف بين المعسكرات المختلفة في هذا؟ احنا قلنا توجد كهرباء امريكان وكهرباء روسي، كيمياء انجليزي وكيمياء الماني، والذي مسألة وليدة المعمل ووليدة التجربة، وبيتفقوا فيها ولا لا؟ وبيتفقوا فيها. لكن نلاحظ ان في اشياء نظرية مختلفين فيها ويحاربوا بعض من اجله، دي اشتراكية ولا رأسمالية، دي البوذية ولا مش عارف ايه، ودي كلام ده. اذا الدين جاء ليعصم ما تختلف فيه الاهواء، اما الاشياء التي تلتقي فيها الاهواء هيسيبهم هم ما يختلفوش فيها. والدليل على ذلك ان كل معسكر يحاول ان يسرق من المعسكر الاخر الاعمال الاكتشافية والمادية، ويبعد جواسيس ويقول لهم الطيارة اللي بتمشي ازاي واللي بتعمل ازاي والكهرباء ايه، بيسرق من بعض. طب والامور النظرية بيسرقوها من بعض برضه، ولا عاملين حواجز عشان ما تنتقلش المبادئ الرأسمالية الى الشيوعية ولا المبادئ الشيوعية الى الرأسمالية. اذا فكل شيء اي تختلف فيه الاهواء، يحسنك الحق بالحكم. اما ما لا تختلف فيه الاهواء فما فيش ينزل فيه حاجة. ليه؟ لانهم سيتفقون فيها قهرا ايه؟ قهرا ايه؟ عنه. رسول الله صنع التجربة في نفسه، مع ان الرسول هو كانش صح ان تحصل حكاية ويشير بها وتطلع من الصح، انما عمل التجربة دي في نفسه عشان يبعد المتكلمين في شؤون الدين انهم يدخلوا انفهم في الامور المادية المعملية التطبيقية، لان دي يستوي فيها المؤمن والايه والكافر. اوعي تدخله. ولذلك لما قالك الارض كرة ولا بتدور، قام رجال الدين وعاملين ضجة، وانتوا مالكم مال الحكاية دي مسألة ايه؟ مسألة دي مالوش دعوة فيها. ورسول الله ابعد انوفكم ان تتدخل في مثل هذه الايه؟ هذه المسائل. وإلا فإذا لما يقول ده مش كرة، وبعد ذلك تلعوا مقام الصورة من فوق وطلعت مكورة ولا لا؟ طب لو أنه بقى قلنا لا ده الدين ينهى، الناس يقولوا الدين بتاعك ده دين إيه؟ شكل إيه؟ إذن فإبعاد أنوفنا أي المتكلمين باسم الدين عن المسائل الكونية اللي هي الأهواء هتلتقي فيها مش أمر من أمور إيه؟ الدين. إذن من كل شيء أي شيء تختلف فيه الأهواء. اما الشيء الذي تلتقي فيه الاهواء لانه نتيجه لمقدمات ماديه تطبيقيه معمليه فده امر ملوش دعوه ايه بيه. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه. طب ايه ده؟ القران نزل تبيانا لكل شيء وهدى ولا وهاديا؟ كان تبيان يقول ايه وهاديا؟ لا ما سماش هادي، ده هو نفس الهدى، هو نفس الايه، لان هذه وصف ثبت له الهدايه، ذات ثبت له الهدايه. انما لما اقول هو هدى، مش ذات ثبت له الهدايه، يعني جوهره هدى، زي ما تقول فلان عادل فتبالغ تقول فلان عدل، فلان ايه كانه ايه عدل مجسم، مش واحد ثبت له العدل، لا ده هو عدل ايه عدل مجسم. ولذلك في ناس يقول لك ايه مثلا عالم وعليم، عالم ذات ثبت لها العلم، انما عليم ذات فيها العلم نفسه. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. يبقى هدى يعني ايه؟ يعني هو هادي صحيح، بس ايه مش ذات ثبت لها الهدايه، هو نفسه ايه؟ هو نفسه هدايه. واحنا عرفنا الهدى هو ايه؟ هو الدلالة على الطريق الموصل للغاية بأقرب سبيل، ادي الهدى. يعني لما نقول دي عندنا غاية وعايزين نصل اليها نشوف الطريق اللي يوصلنا اليها للأقرب، يبقى ده اسمه ايه؟ هدى. هدى ورحمة. قال لك كلمة رحمة دي حقيقي القرآن مرة يقول رحمة ومرة فيه شفاء، فيه شفاء وإيه ورحمة. أم قال فيه الشفاء أن يوجد داء يعالجه القرآن، ولكن الرحمة أن يمنع وجود الداء. يبقى الشفاء علاج ورحمة وقاية، ورحمة إيه وقاية. وما دام كده يبقى اللي يعمل المنهج بتاعه يبقى مبشر بالثواب العظيم من الله، الثواب الخالد في نعيم ايه؟ في نعيم دائم.